خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بعرض تلك المقدمة التي قلنا أننا سنتكلم فيها ونعرضها بين يدي الكتاب. وكانت البدء في الكلام في المرة السابقة متعلقة ببيان معنى العبادة، وذلك في صياغة بيان الهدف الأول من أهداف طلب العلم ومن غايات طلب العلم، وهي الهدف الأول هو إيه بقى؟ إيه هو؟ قول يا أخي، قول أنت. لا أنا مليت هدف كده معين، فاكره؟ اما هو المفروض ان انت تحصل اللي احنا بنقوله، ما هو انت تسمعه يبقى تحصله. انا قلت كده اللي فاتت؟ لا لما اقول ذلك، لما اقول ذلك انت تسمع، هو تسمع اللي احنا بنقوله لان ده مصلحتك في الدرس عشان تستفيد. قول يا اخي، قول انت. مش حاضر؟ مش حاضر. وانت ما مش حاضر؟ طب هو مقفول. ايه هو بقى اللي احنا قلناه المرة الفاتت؟ الهدف الاول ايه هو؟ نعم، تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. جزاك الله خير. تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. الله عز وجل خلقنا لغاية، هذه الغاية العبادة. وهذا الكلام جرنا إلى الكلام في معنى العبادة، الكلام في معنى العبادة، مش كده؟ وعرفنا العبادة بعض تعريفات، عرفنا العبادة بعض تعريفات. قول يا أخي التعريف العبادة دي. الأخ اللي ورا بالنظارة. قول تعريف العبادة اللي احنا قلناه المرة السابقة. لا وراك يقوله. قف فضل حضرتك، قول. احنا ملينا تعريف، فاكره؟ اه. ما حضرتش المرة السابقة. ما تعرفوش، قول انت يا اخي. ايه؟ طب قول معنى العبادة، عارف معنى العبادة ولا تعرفش؟ عارف معنى العبادة ولا؟ الافعال والاقوال التي يبتغى بها مرضاة الله عز وجل. ففي تعريف احنا مليناه. قولوا يا اخوة. طاعة الله بامتثال الامر دي على لسان رسوله. نعم، طاعة الله بامتثال ما امر على السنة رسله. وقلنا تعريف اخر اللي هو قبل منه برضه ملينا تعريف. قول يا شيخ. نعم، الله يفتح عليك يا شيخ، الله يفتح عليك ويرضى عنه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، الاقوال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال والظاهرة والباطنة. وعشان كده سألنا في المرة السابقة تصور كل واحد منا في معنى العبادة. قلنا كل واحد منا له تصور في معنى العبادة. ايه هو التصور ده؟ هذا قال كذا وكذا. الحمد لله كل قال كلام ليس فيه شيء من الباطل والخطأ، لكن قد يكون فيه شيء من القصور، من عدم الكمال، من عدم التمام، الى ان انتهى بنا الكلام في خضم بيان معنى العبادة والعبودية، الى ان قلنا هل تعريف العبادة بانها الصلاة والصيام والزكاة والحج، هل هذا التعريف صحيح او غير صحيح؟ قلنا ايه بقى؟ اتفضل قول كده. يعني احنا قلنا انه عشان الصلاة والصيام والزكاة والحج عبادة لابد ان يكون فيها المعنى. واحنا ممكن قدمنا وشرحنا المعنى الخفي في في سورة قل يا ايها الكافرون لما فيها من معنى. قلنا ان الله سبحانه وتعالى اثبت اسم العبادة لاعمالهم التي يؤدونها لمعبوداتهم. مش كده؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. فوصف اعمالهم لغير الله بانها عباده لهم، عباده لغير ما تعبدون. ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ونفى وصف العباده عن الاعمال التي يعملونها لله. فكان هنا اشكال الذي بيناه في الدرس الماضي، وقلنا ان اعمالهم التي هي لغير الله استوفت شروطها بالنسبة لغير الله، اخلصوا لها فيهم وعلى شرعهم. اما في حق الله عز وجل فانها لم تسمى عبادة برغم انهم عملوها وادوها. لماذا؟ لانها فقدت شرطا او الشرطين معا، اما انهم عملوها على وفق الشرع لكنهم لم يخلصوا فيها، او انهم عملوها على غير وفق الشرع وايضا لم يخلصوا فيها، لانهم في اي الاحوال فاقدين شرط الاخلاص لانهم مشركين. واضح؟ فقيل لهم ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني لم تكن اعمالكم التي تؤدونها من صلاة او من صيام او من نذر او من ذبح او استغاثة او دعاء او مشارف، لم تكن هذه الاعمال عبادة لانها فقدت شروط العبادة. تعال شوية كده ظالم، يعني ابقى كده شوية ظالم بس عشان ما تبقاش متحرك براحتك. يعني ابتداء، وعلى هذا فالعبادة اسم جامع. اكتب يساوي، يعني تكتب اسم جامع وبعدين علامة يساوي جنبها. فالعبادة اسم جامع، اعمل علامة يساوي، معنى غير محدود على صورة غير محدود او موصوف على صورة معينة. معنى غير محدود ولا موصوف على صورة معينة، بل هو معنى عام يتنزل على صور شتى. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني احنا لما فهمنا ان العبادة هي كل عمل وافق الشرع من جهة وأدي بإخلاص من جهة، فبقى التعريف ده ملوش صورة محدودة. يعني ينفع يبقى الصلاة، ينفع يبقى الجهاد، ينفع يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينفع يبقى التوكل، ينفع يبقى الإنابة، ينفع يبقى الدعاء، ينفع يبقى النفقة، يعني ينفع يبقى أي عمل، أي صورة، ينفع أي صورة بس بشرط وبمعنى معين، وهو موافقة الشرع من جهة وأن يؤدى بإخلاص من جهة. ففهم من هذا ان العبادة ما هياش معنى محدود كما تصور بعضنا عندما نقول له ما هي العبادة، نقول العبادة الصلاة والصيام، وقد عرفنا ان من المصلين ومن الصائمين ومن العاملين من لم يحققوا بعملهم العبادة. مش كده ليه؟ لم يحققوا بعملهم بالرغم انهم عملوا. يعني مثلا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى في ناحية من المسجد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه بقى لم تصلي؟ لأن الرجل فقد شرط الموافقة فاعتبر عمله كأن لم يكن، وهذا الرجل كان داخلا قاصدا للصلاة حتما، وهذا الرجل يعني لابد أن يظن فيه أنه كان مخلصا لله عز وجل، لم ليس هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. ومع هذا قال لا يرجع فصلي فإنك لم تصل. إليه لأنه عمل عملا على غير وفق الشرع، على غير وفق الشرع. فممكن جدا يصلي من الصلاة، ممكن يصوم زي في الحديث رب صائم ليس له من صيامه، وكما وصف الله أعمال المنافقين مثلا في الصلاة يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، لكن قاموا إيه؟ كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، وهذه المعاني أنت تعرفها. اذا يمكن ان يؤدي العمل ليس بعادل. ولو ونحن نعرف ان المعرف يدل التعريف يدل على المعرف بحيث اذا تحقق التعريف تكون او قام الايه المعرف. فلو كانت الصلاه هي العباده يبقى كل من صلى عبد، لكن احنا راينا ان هناك من يصلي وليس بعابد. يبقى ثم انت عابد، انت تقول لي ده الصلاه عباده اذا توفر فيها معنى العباده، يبقى ما عرفناش. الصلاه عباده اذا توفر فيها ايه معنى العباده. طب ما انا بسال عن التعريف، ايه هو معنى العباده؟ نرجع نقول اسم جامع، معنى هذا المعنى يتجلى فيه من جهه موافقه الشرع ويتجلى فيه من جهه الاخلاص لله رب العالمين. ولذلك لا يمكن ابدا ان يكون عمل على غير وفق الشرع عباده، لانه لو خالف وفق الشرع او خالف موافقه الشرع يبقى خرج عن قيد الايه عن قيد العباده من جهه. ولذلك ايضا لا يمكن عمل يشرك فيه مع الله غيره برضه يبقى عباده. لماذا؟ لانه ايضا فقد قيد من قيود العباده من جهه. وبالتالي هتجد ان لابد تكون الاعمال هي التي وظفها الشرع. عشان كده سميت الصلاه من صور العباده، سميت الصلاه والصيام والزكاه عبادات. ليه عبادات؟ لانها هي الصور التي يظهر فيها معنى، ولا يستطيع احد ان يظهر معنى العباده الشرعي الا في هذه المرسومات الشرعيه. لو واحد تعبد لله عز وجل باكل المصامير او باكل الزجاج والنوم على المصامير، ولو تعبد لله عز وجل بالقيام في الشمس لا يستظل، او بترك النساء، او بلبس الخشن من الثياب، او بالعزوف عن طيب الطعام، كل هذا واخلص فيها لله عز وجل وفعلها قربة لله عز وجل، هذه تسمى عبادات؟ لا تسمى عبادات، تسمى بدعة بطريق اخر جمالية، لكن لا تسمى عبادات. ليه؟ لانها لا غير مخطط. مفيش، لم يشرع الله عز وجل ولم يكن في شرعه قربة ما قربة النوم على المصامير، او قربة ما قربة اكل الزجاج، او لبس الخشن، او لعدم الاستظلال والقيام في الشمس، او ما شابه، مفيش قربة ما كده، لكن في قربة ما صلاة. يبقى ممكن تخرج معنى العباده في ايه؟ في الصلاه. في قربة ما صيام، في قربة ما دعاء، في قربة ما استغاثه، في قربة ما توكل، في قربة ما خشيه، في قربة ما جهاد، امر بمعروف نهي عن منكر. هذه هي الصور النوافذ والابواب التي يمكن ان يظهر فيها العبد عبوديته. لكن ممكن تكون هذه الصور بلا عباده؟ ممكن. ولذلك قالوا ان هذه الوظائف هي كالحقائب، كالغلاف الذي يحوي معنى العباد، يحوي معنى العباد. فإن كان فيه معنى العبادة قبل، وإن لم يكن فيه معنى العبادة رد. تخيل أنت معك حقيبة وضعت فيها قمامة، إذا هذه الحقيبة قيمتها ما فيها، وآخر وضع فيها ذهب، هل لمجرد أنها حقيبة يبقى دي تساوي دي؟ أبدا. كذلك أعمالك كالحقيبة، إما وراءها إما فيها قمامة وإما فيها ذهب، إما فيها إخلاص ومتابعة وإما فيها تخبط وعدم إخلاص. لكن دي اسمها صلاة ودي اسمها صلاة. بيقف العبد بجوار العبد، هذا يصلي وهذا يصلي، وده كله رفع الصلاة وده ردت عليه. يبقى لو كان مجرد العمل هو العبادة يبقى الاثنين عبده، لكن في واحد عبد والثاني ما عبدش، صح؟ يبقى هو ده. يبقى اللي انا عايزك تخرج بيه ويبقى مفهوم جلي عندك ومسلمه من المسلمات وثابت من الثوابت لا ينفك عنك عندك، هو ان العباده ليست هو الصور، انما العباده هي معنى يظهر في هذه الصور. عشان كده قلنا اسم جامع، اسم جامع، جامع يجمع كثير جدا من الصور والمعطيات، كثير جدا. عشان كده قلنا ايه معنى عام لا يتنزل على ايه على صورة محدودة وصف مخصوص، بل ايه يتنزل على صور شتى. لكن المشكلة مش في الصورة، المشكلة في المعنى، وده مش ده قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الاكياس دي اللي الاعمال بحد ما فيها، انما الاكياس بحد ما فيها. اكياس هو طبعا اكياس جمع مكيف يصربونها بالعامية، ان الحقائب بما فيها. فالاعمال هي حقائب الايه؟ العبودية، حقيبة العبادة. فان تحقق فيها معنى العبادة، وليس كل مصلي مخلص، وليس كل مصلي موافق للشرع، بل ان من المصلين لا يوافق الشرع من جهة، زي الرجل اللي قال لي ارجع فصلي فانك لم تصلي، مش كده؟ وقد يكون غير مخلصين ايه؟ من جهة، مش كده يعني ايه؟ مش في الاثر ان حذيفة رضي الله عنه لما قابل رجلا يصلي فوجده قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال ما صليت منذ 40 سنة، ما صليت منذ 40 سنة، وان مت عليها لم مت على غير فطر. 40 سنة ما بتصليش. ليه 40 سنة ما بتصليش؟ على ذلك صلاة بيسمع الاذان قاعد على القهوة ولا في المقهى؟ لا، لكنه ايه؟ لم يقمها على ما وصفها واقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ان الصلاه دي كان لم تكن نسال الله عليه وسلم. فتنبه، يبقى اللي ده يملي عليك ايه بقى عقائديا؟ ان تعرف ان العباده ليست مجرد صور بل المعاني، وبالتالي انت تبحث عن تحقيق المعاني. ده بيعلمك انك لا تكون مبتدئ من جهه، لانك هتدقق في الاتباع، ولا تكون مرائي مشركا من جهة، لانك هتدقق في الاخلاص. مش هيبقى همك انك مجرد ايه اديت الركعات وخلاص، مر عليك اليوم ووصلت الغروب وفطرت وخلاص. لا، ده انت عمال تحفر في العبادة، لانك فهمت ان الصور دي مش هتبقى عبادة بمجردها حتى يتحقق فيها معنى العبادة. هتبدأ انت بقى تحفر على معنى العبادة ده، عايز تحققه، تقول فين في صيام المتابعة؟ وفين في صيام الإخلاص؟ فين في صلاتي؟ فين في زكاتي؟ فين في حجي؟ فين في دعوتي؟ فين في بلاغي؟ فين في القرآن اللي بقرأه؟ فين؟ هتبدأ تدور على معنى العبادة في كل عمل تعمل. لكن المتصور، لو واحد من زي حالاتي جاهل، متصور إن العبادة هي الصلاة والصيام، فبيعتبر نفسه بمجرد إنه صلى أو بمجرد إنه صام على أي هيئة كان، على أي وضع كان، فقد إيه؟ فقد عبد. ولو قلت له المفروض تقيم العباده وتحقق العباده، يقول لك امال احنا بنعمل ايه؟ امال احنا شغلتنا ايه؟ فما يراش نفسه التقصير، لان فاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الامر يعاديه. فلما تيجي تقول لواحد انت ما عبدت، يقول لك انا ما عبدتش، ده انا ما فيش يوم الا بصوم، وما فيش كذا بقرا قران. لكن يا هل ترى هذا على وفق الشرع ولا لا؟ هي دي القضيه. هذا مخ باخلاص ولا لا؟ هي القضيه. واضح كده؟ كتبت ايه بقى؟ نعم، يتنزل على صور شتى كالصلاه والصيام والجهاد وبر الوالدين، نقط الى اخره. كالصلاه والصيام والجهاد وبر الوالدين، نقط الى اخره. يحبه الله ويرضاه. احنا كتبنا ايه في الجامع؟ قلنا يساوي تحت منها، بعد ما خلصت كده اكتب يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. يحبه الله ويرضاه، وفي عبارتين معانا، اسم جامع دي عباره، مش كده؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال، مش كده؟ ودي عباره، وبعدين عندنا عباره ثالثه الظاهره والباطنه. نمسك كل عبارة من دول ونبينها. فالعبارة الأولى اسم الجامع، عرفنا إنها معنى عام. هذا المعنى يرجع للاتباع من جهة والإخلاص من جهة، ويتنزع على صور شتى، وليس له صورة محدودة ولا وصف مخصوص. طيب، العبارة الثانية من التعريف اللي هي لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، من الأعمال والأقوال، معناها إيه؟ إيه هو اللي بيحب ربنا ويرضاه؟ الله عز وجل يحب ما شرع، يحب ما شرع. ايه الدليل على كده؟ الله عز وجل شوف الحديث، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى لا يحب الله منك الا ان تقوم على ما شرع. طيب هقوم على ما شرع لكن هعمله له ولغيره، هل يحب الله ذلك؟ لا يحب الله ذلك. مش كده ليه؟ لانه يقول ايضا في الحديث من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته والذي اشرك، وفي رواية تركته وشركه. يبقى ايه معناه؟ معناه ان هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه ولا يقبله سبحانه وتعالى. مش كده ليه؟ لا يرضاه ولا يحبه ولا يقبله. وفي الحديث انا اغنى اغنى الاغنياء عن الشرك، مش اغنى الشركاء، لفظ اغنى الشركاء ده موضوع، اغنى الاغنياء عن الشرك. فهم؟ اغنى الاغنياء عن ايه؟ عن الشرك. وبرضه في الرواية نفس الرواية، من عمل عملا اشرك فيه معي غيره غيري تركته والذي اشرك، او وكلته الى من اشرك والعياذ بالله. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ابدا ان يؤدى العمل باشراك. طيب عرفنا ان يحب دي، يحب دي هتدل على المشروع من جهه اللي هي متابعه الشرع، وعلى الاخلاص من جهه، والعباره فيها ايه كمان؟ من الاعمال والاقوال. يبقى شملت كل حركات وسكنات البدن. كلمة أعمال يدخل فيها أعمال القلوب، كلمة أعمال يدخل فيها إيه؟ أعمال القلوب. إيه أعمال القلوب؟ التوكل والخشية والإنابة والمحبة والخوف والرجاء وما شابه، مفهوم؟ وإيه أعمال الجوارح؟ السجود والسعي والإمساك عن الطعام والبذل النفقة، مفهوم؟ وقضاء حوائج المحتاج وغير ذلك، والدعوة والبيان وقراءة الخير. طب وإيه الأقوال؟ الأقوال قراءة القرآن والذكر والخطبة ودرس العلم، أقوال. وقد يكون معها أفعال من الذهاب والإياب. يبقى دي اسمها الأعمال والأقوال. يبقى لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، اكتب كده تساوي واكتب جنبها ما تساوي كل عمل للقلب والبدن، وكل قول مما يحبه الله. كل عمل للقلب والبدن وكل قول مما يحبه الله. والله لا يحب، يعني مما يحب الله في الفم، والله لا يحب إلا ما شرع، إلا ما شرع، كما في الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. مش كده؟ ولا يحب ايضا، ولا يحب ايضا الا ما كان خالصا لوجهه الكريم، الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وعلى هذا فهذه العبارة تدل على قيد المعنى المراد باسم جامع، على قيد المعنى المراد ايه بالاسم الجامع. طيب العبارة الثالثة اللي معناها التعريف اللي هي ايه؟ من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. الظاهرة والباطنة تجلي ما قلناه في عمل الجوارح والقلب، يعني يعني تقول الاعمال الظاهره والباطنه تساوي ام الاعمال تساوي اعمال القلوب والجوارح. اعمال القلوب والجوارح اعمال القلوب والايه والجوارح. يبقى التعريف كده دلني على ان العبادة ليس لها وصف مخصوص. وبالتالي لما واحد يقول لك العبادة صلاة وصيام وزكاة وحج تقول له التعريف ده مش صحيح. يقول لك ازاي مش صحيح؟ ثم تقول له لان هذه الاعمال ما لها يمكن ان تؤدى ولا تكون عبادة ولا تصير عبادة الا اذا تجلى فيها معنى العبادة اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المعنى المعنى الذي يتجلى فيه الاخلاص من جهة والمتابعة من جهة. يبقى اذا طب ده الكلام النظري. واقع الاعتقاد عندك ايه؟ احساسك دي في قلبك. الرغي اللي احنا رغيناه ده في المرة السابقة وهذه المرة، هذا الرغي لما يبقى عندك احساس معناه ايه عندك؟ تستفيد منه ايه عمليا في قلبك وفي وجدانك وتصورك؟ تستفيد منه انه يصير نوع من الاعتقاد والتصور القاضي على كل اعمالك. يبقى في تصور هيتكون عندك، اعتقاد هيتكون عندك، هذا التصور هيقضي في كل اعمالك. يعني ايه هيقضي؟ هيحكم. هيحكم بايه؟ هيحكم بان كل عمل تعمله هتبقى دايما حريص على الاطمئنان على المتابعه، وكل عمل تعمله هتبقى دايما حريص على الاطمئنان على الايه؟ على الاخلاص. يبقى كان فهمك لمعنى العباده بالمعنى الشرعي المنضبط هيتكون منه اعتقاد وتصور يقضي في كل عملك. مش هتبقى الامور معاك ماشيه بالدلوسه، بل هيبقى تحس انه لما تيجي تعمل عمل مش هيبقى همك انك تدبه وخلاص تخبطه وخلاص، لا، هيبقى من جهه تنظر في الاتباع ومن جهه تنظر في قضيه الاخلاص. واضح كده؟ طيب الاذان هي جملة الفائدة التي يمكن أن تخرج بها من خلال معنى العبادة، لكن الكلام هذا كله منصب يا إخوان فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق ببيان الهدف الأول من أهداف طلب العلم. الهدف الأول من أهداف طلب العلم وهو إقامة الغاية. أنت طبعا معنى العبادة هذا يهمك أهمية يعني الهواء للجسد وأكثر، أو أهمية الهواء للحي وأكثر. لماذا؟ لأنك إن لم تعرف هذا المعنى قد يختل منك العبودية والعياذ بالله، وإذا اختلت منك العبودية قد تختل منك الغاية التي أنت ما خلقت إلا لها. وهذا هو فائدة العلم. فائدة العلم ليس أنك تكون مثقف صاحب كلام وصاحب لسان، هذه فائدة ممقوتة وفائدة يعني نسأل الله عليه السلامة يعني الاستغناء عنها اولى، لكن فائدة العلم هو تصحيح التصورات التي تستقيم بها الاعمال، سواء اولا اعمال القلوب واعمال الجوارح. فاذا اذا قلنا ان الهدف الاول من تعلم العلم وعلم العقيدة على الخصوص هو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لها، وهذه الغاية التي اجملها الله عز وجل في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كان لزاما ان تعرف معنى العبادة. وقد عرفت معنى ذلك. اكتب بقى وهذه الامور واكثر منها لا يستطيع العبد ان يحصلها. وعن اهميته اجمالا، وانه من اعظم العبادات لانه الجار لكل خير، مش كده؟ وبعدين قلنا ان هذا العلم طالبه والسالك في مسلكه يسلك طريقا اليه لابد ان يكون هادفا الى اهداف، لابد ان يكون له غايات يقصدها من تعلمه لهذه العلوم وخاصة علم العقيدة. فقلنا ان اول هذه الاهداف وعلى رأسها تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجله. يبقى كأن دي اجابة سؤال عندك، لماذا انت تتعلم؟ لماذا انت تتعلم؟ ولماذا تتعلم علم العقيدة على الخصوص؟ لماذا؟ هتكون الاجابة انك هتقول ايه من ضمن الاجابة، يعني ما خلقت الا لكي اكون عبدا، وهذه العبادة هي معنى شرعي عظيم لا يمكن تحصيل مقتضياته الا بالايه؟ بالعلم. فلتحقيق هذه الغاية لابد من التعلم. انا اذا نتعلم لإقامة هذه الغاية، دي اجابة لهذا التساؤل الذي طرحناه في اول دروسنا والهدف الثاني الذي تهدف اليه. طبعا الهدف الاول ده ممكن، يعني عايز اقول ان الاهداف اللي احنا هنذكرها هي رؤوس الاهداف وملوك الغايات، غايات كثيرة جدا على رأسها وملوكها التي سنذكرهم، اربع او خمس غايات هي ايه على رؤوس، لكن الغايات كثيرة جدا غايات، لكن هذا ملاكها. وقد يكون انسان يقف عند غاية معينة بس مجرد انه عايز يصحح دينه وخلاص على كده، يبقى يصح منه ولكن يبقى راضي بقدر اقل. وقد يكون انسان يرضى يبقى هدفه غاية والتاني اكثر والتاني اكثر، لكن لابد تعرف ان هذه الغايات بمثابة تخصيص المفار لطالب العلم، وان هذه الغايات بمثابة ضبط النية والعزم لمن عزم على طلب العلم وسلك الطريق الذي يلتمس فيه العلم. لابد ان تعرف ذلك وتتنبه اليه. فالغاية الثانية من رؤوس هذه الغايات وملوكها الدخول في خير الامة، الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية، الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخيرية. الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل وصف أمة المؤمنين من خلال كلامه الذي خاطبهم به سبحانه وتعالى الذي خاطبهم به بأنهم خير أمة، ولكن هذه الخيرية ليست بمجرد الأمان والادعاء، ولكن هذه الخيرية ليست بمجرد الأمان والادعاء حتى يحقق العبد شرطها، والشرط جاء مع المشروط، وهذا السياق له معنى الشرطية، هذا السياق الخبري له معنى الشرطية. وك... وكأن القول تكونون خير أمة إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. تكونون خير أمة إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وكما هو معلوم أن الشر يدور وكما هو معلوم أن الشر يدور مع المشروط وجودا وعدما. أن الشر يدور مع المشروط وجودا وعدما. بمعنى إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط. فإن لم يكن إيمان ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر يبقى لا خيرية، لا خيرية. فإن لم يكن إيمان ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فلا إيمان. وإن كان إيمان وأمر بمعروف وإن كان إيمان وأمر بمعروف ونهي عن المنكر كانت الخيرية. فلا بد من تدبر هذا المعنى ومعرفة كيف يكون. فابنكم إن شاء الله بعد الصلاة. هذا الخبر جرى مجرى السياق الشرطي، يعني هو خبري بخبري ان هو كنتم خير أمة أخرجت الناس يخبرنا الله عز وجل، لكن هو مقتضي لسياق شرطي، يعني تكونون خير أمة إذا آمنتم بالله وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وهذا يتضح أن العبد لا يكون من خير الأمة ولا تكون أمة المسلمين عموما من خير أمة من خير الأمم إلا إذا حققت ذلك الشرط الذي هو مشترك للخيرية. فلن تكون أنت من خير الأمة ولن تكون ممن هو نائل للخيرية إلا إذا حققت شرط تلك الخيرية، وهو الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الإيمان بالله هو قضية الوجود، وهي العبودية من جهة والتقوى من جهة والإيمان من جهة، وهو الأمر الذي يصب فيه طلب كل علم، وهو الأمر الذي يعني ينبغي أن نعنى بدراسته وتعيين قضاياه في موضوعنا ودراسة العقيدة على الخصوص. فهذا الأمر لا يحصل إلا بعلمه، الإيمان بالله. والمراد وتؤمنون بالله مش مجرد الإيمان بالله فقط يعني كركن من أركان الإيمان الست، بل إن التعبير عن الدين كله وعن الملة وعن الانتساب إلى الملة بما فيها، التعبير عن ذلك كله يكون في خطاب القرآن دائما بألفاظ منها الإيمان بالله. الإيمان بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، هو الخطاب يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، لأن استقيموا على مقتضيات في ذلك الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإلى غير هذا. وطبعا ده داخل في مقتضى العمل بما أمر والانتهاء عما نهى والتصديق بما أخبر سبحانه وتعالى. قال فالإيمان بالله ما هوش مجرد ركن واحد من الأركان الست، بل هو تعبير عن عموم الملة والإيه والدين، كما يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أيضا ده تعبير عن إيه، وكما يقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مالفين الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل داخل في إيه؟ داخل في هذا التعبير، داخل في هذا التعبير. فالإيمان بالله بما يحويه من عموم الملة والدين هذا أمر عظيم واسع، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتعلم مقتضياته فضلا عن العمل به إلا بالعلم. هذا أمر واسع، ترى ليه؟ أمر واسع جدا. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرغم من انه من ضروب الايمان بالله. يعني شوف الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ده بيسموه عطف العام على الخاص. عطف العام على الخاص. فين العام؟ العام في تؤمنون بالله عام، لأنه الإيمان بالله داخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإيمان بالله داخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا مش داخل؟ ما احنا قلنا بقى الإيمان بالله دي تعبير عن عموم الملة والدين، وتعبير عن إقامة الدين كله، عن إقامة الدين كله. فلما يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والإيمان بالله داخل في ده، فده إيه؟ عطف العام اللي هو تؤمنون بالله على الخاص اللي هو ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون، لان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جزء من وتؤمنون بالله. وهذا في سياق القرآن كثير، هذا في سياق القرآن كثير، وفي تركيب القرآن البلاغي كثير، اللي هو مسألة عطف العام على الخاص او عطف الخاص على العام، مثلا كما في قوله تعالى: الذين والعصر من الإنسان في كتر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن المعروف أن العمل داخل في الإيه؟ في الإيمان، أو العمل الصالح من جملة الإيمان، فبيعطفه. بل وبعدين بعد العمل الصالح هو تواصل بالحق، مع أن تواصل بالحق جزء من الإيه؟ من العمل الصالح. تواصل بالحق ده معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، او الدعوة او البيان او النصيحة، وده جزء من ايه؟ من العمل الصالح. جزء من العمل الصالح اللي هو تواصي بالحق، والتواصي بالصبر جزء ايضا من العمل الصالح. فشوف عطف العمل الصالح على الايمان، وعطف التواصي بالحق على العمل الصالح، وعطف التواصي بالصبر على تواصي بالحق. فده بيسموه من باب عطف الخاص على العام، لأن العمل الصالح أخص من الإيمان ووصف على العام، والتواصي بالحق أخص من العمل الصالح ووصف عليه. مفهوم؟ فلا موجود في سياق القرآن أن يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام. وبيكون تقديم الخاص على العام أو تأخيره وخاصه بالذكر وعطف هذا على ذات من باب إعطاء أهمية للمذكور، لأنه لا شك أن الذكر يجلي معنى المذكور اكثر من التضمين، او بيسموه التصريح اقوى دلالة من التضمين. التصريح اقوى دلالة من الايه؟ من التضمين. يعني انا لما اقول يعني يا اخي كل من الطعام، انا اكون ضيف عندي مقدم له طعام، اقول له كل من الطعام، فيفهم ان انا مأمور اني اكل، وهو لو اكل من اي طعام حتى لو خبز بس بلا اذن هيبقى اكل. لكن لما اقول له كل من اللحم وكل من الثريد مثلا يعني، وكل من الخبز وكذا، واسمي له، فلا شك ان دلالة الامر في الوقوع على المذكور بيكون دلالة المذكور اقوى من الدلالة في التضمين، من الدلالة في التضمين. يعني لما اقول له مثلا كل طعام، الطعام ده متضمن اللحم والسرير والخبز، لكن لما اقول كل سرير وكل لحم وكل خبز، او ما اقول كل طعام ولحم، ما كلمة طعام داخل فيها اللحم، يبقى انا بخص ذكر اللحم ايه؟ ليتأكد المعنى المراد من الذكر، اللي هو الامر مثلا او النهي مثلا. مفهوم؟ فهنا عندما يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هو لو قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله، هيتضمن ايه؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة والزكاة والحج كله. لكن لماذا يخص بالذكر أما عن المنكر؟ لعظم أثرهما في هذا الأمر اللي هو الخيرية، لعظم أثرهما. فقد يعمل العبد لكثير من المتضمن او المقتضى ويترك البعض، وقد يكون هذا البعض المطروق هو اهم ما يشترط للقضية من من المتروك. انت تقول واحد كل من الطعام فاكل خبز يترك اللحم، وانت اعلنت له لحم اكراما له مثلا، يبقى ايه؟ هو ترك ان انت عانيته بالامر، فتضطر هنا ايه؟ تصرح له حتى يعرف. واضح؟ الله عز وجل ما بيصرحش على الاطلاع، تعالى الله، ولكن لمزيد البيان حتى يتنزل الخطاب على المخاطب ببيانه، يعرف ان الامر معروف عن المنكر، وان كان داخلا في الايمان، الا ان ده بالذات مهم جدا في القضيه الملزمه او المشترطه وهي الخيريه. الامر بالمنكر مهم في الدين، ومهم لصلاح الحال، ومهم كقرب الى الله، ومهم كمقتضى من مقتضيات الايمان، لكن هو له اهميه خاصه في الخيريه. في الخيريه، ان تكون من خير الامه، ان تميز، مفهوم؟ فلا شك ان المؤمن الذي لا يامر مؤمن، ما لم يكن الامر متعايش يعني بقيت الايمان، ودي قضيه بعيده مش موضوعنا، او النهي بقيت الايمان، ودي قضيه بعيده. لكن عموما اللي هو اللي بيلتزم بجانب معين من الدين، يقول والله انا رجل بصلي وبصوم وبحارب، لا شك ان هذا الانسان على قدر من السلامه في دينه، لكن على نقص شديد. ولا شك ايضا ان هذا العبد، هذا النقص الشديد لا يجعله مميز في دينه، ولا يجعله صفوة في دينه. لان الدين يا اخوان قسمين، الدين قسمان، قسم ذاتي بينك وبين ربك. طبعا الدين كله بينك وبين ربك، الدين كله بينك وبين ربك، مفيش دين بينك وبين الخلق. لكن في دين، في جزء من الدين وقسم من الدين، قسم من الدين بينك وبين الخالق، لا يمس غيرك منه شيء، لا يمس غيرك منه ايه؟ شيء. زي ايه؟ زي الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والحج والعمرة وما شابه. هذا القسم، هذا القسم من العبادات، وهذا القسم من الدين، عشان نسميها عبادات، لأنه هو العبادات منها ده ومنها ده. هذا القسم من الدين ذاتي، إن صح التعبير سميه ذاتي، لا يمس غيرك منه شيء. راجل بيصلي في صومعته وبيذكر ويسبح ويحمد، محدش متضايق منه، ولا هو يدعو بحد، ولا حد يدعو بيه. وهذا القسم يقوم به سائر المتدينين، كل المتدينين أو كل المنتسبين للدين يقومون بهذا القسم. والقسم الثاني من الدين هو القسم الذي يكون بين العبد وربه، لكن يمس غيره، لا حاجة بتعملها هي لله، بينك وبين ربك، لكن بتمس غيرك بالضرورة. تمس غيرك بالايه؟ بالضرورة. اذا نفق على الولد، وزي القيام برعاية الولد والاهل، وزي بر الوالدين، وزي النصح في الدين، مفهوم؟ وزي ولاية الوالي وإمارة الأمير وتعليم المعلم ودعوة الداعي ونصيحة الناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ده ايه؟ قسم من الدين ولا مش قسم من الدين؟ دي قسم من الدين واسع، لكنه يمس غيرك، يمس غيرك، يعني هذا الامر تتعبد به لله لكن بيمس غيرك، مفهوم؟ بيمس غيرك بالسلب او بالايجاب. يعني لما الامام يقيم الحد مش زي ما يصلي ركعتين، اذا صلى ركعتين هذا بينه وبين ربه لا يمس فيه شيء، لا يمس غيره من هنا شيء. لكن لما يقيم حد هيترتب عليه ما تعبد لله باقامه الحد اللي هيمس المحدود في وقوع الحد عليه. فاهم ايه؟ لما انسان ينصح نصيحة او يأمر امرا من المعروف، لا شك انه هيعمله لله بينه وبين ربه، لكن هيمس المأمورين. لما يربي ولده، لما يربي اهله، لما يقوم برعايته، وهكذا. لما ينهى، لما يمنع ظالم، لما انت اخاك ظالما او مظلوما، كل هذا ايه؟ انواع قسم من الدين بينفعل به العبد لربه، لكن يمس فيه غيره. القسم الثالث كثير من الناس لا يقيمونه ولا يحسنونه. بدعوة خلينا في حالنا. فكثير من المتعبدين والمتدينين والمنتسبين الى الدين يقيمون الجزء الاول فقط. الجزء الاول فقط بدعوة ايه؟ ان انا راجل في حالي وانا بعمل اللي عليا، وانا واحد من الناس لا سرقت ولا زنيت ولا قتلت ولا تعديت ولا اصلي واصوم. فاذا قيل له كيف بمنكر تراه، وكيف برعاية رعيتها، وكيف بامر توليته، وكيف بنصح تركته، وكيف وكيف، يقول لك ايه؟ انا في حالي. وقد يحتد لترك هذا بيمر من الدين، طبعا يا هراء الاستدلال بها هراء، يعني مثلا يقول لك ايه؟ لا تلقوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الاستدلال بها باطل، ده حق لكن باطل. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم من مقتضيات الاهتداء القيام بقسمي الدين، لانك انت لن تكون مهتد وانت تارك القسم الديني. انا ازاي اكون مهتد وانا تارك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه والرعايه وعلى ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ازاي ابقى مهتدي؟ برضان مع اني بلبس دبله فضه وبطلع عمره وبصلي الفرض بفرض وماسك سبحه وبقرا مصحف وانا ضال. ازاي ضال؟ لان تارك قسم الدين عمدا. ولما بقوا طلب بيه بانكره، فده من الضلال البعيد. ولذلك انت ترى من كثير من الناس ممكن جدا يبقى تحت ولايته وتحت رعايته او تحت سلطانه او في عمله او في قبضته او يرى ذلك او يعلم به في بيته او في غيره من المنكرات، لا يقوم تجاهها بشيء، ما يكلمهمش حتى كلمه، ما يحاولش معاهم محاوله ابدا. ولما تيجي تكلمه يقول لك ربنا يهديه، والله انا بالنسبه لي ما بسيبش فرض، وانا بالنسبه لي الحمد لله بعمل اللي عليا، ومتخيل انه يعمل ما عليه، لانه فصل بين قسمي الدين، فصل. ولذلك ممكن تلاقي واحد خارج من المسجد وسلحه طول كده ورايح يحضر فرح في نادي فيه من المجون والفجور ما الله به عليه، ويقول لك احنا صليت العشاء وانت فرح، وبعدين بجيران والناس تزعل وبتاع. طب ده منكر ينبغي تنكره، وان لم تستطع ان تنكره فتبرا الى الله منه، لان براءه القلب من انكار المنكر. اذا لم تستطع ان تفعل اكثر من انكار القلب، فمثلا ان يقابل هذا بايه؟ انا لا بشارك ولا بعمل ولا بسوي، والحمد لله صلي بصلي، والحمد لله كذا مرة، فيفرق بين قسمي الدين ويكتفي بالقسم الاول اللي هو الذاتي الذي لا يمس غيره، فبيترتب عليه سكوت عن المنكر، اقرار بالمنكر، يترتب عليه انه يبقى تارك لما يجب عليه، متخلف عما امره الله به، مترتب عليه انه قاعد مع الظالمين فهو منهم، او مع اهل الفجور فهو منهم، مترتب عليه ضواحي كثير جدا، وهو يظن انه مقيم لما هو عليه بسبب انه تصور ان الدين هو القيام بالقسم الاول، القسم الذاتي اللي هو لا يمس غيرك. ودي وقع فيها كثير منا الا من رحم الله عز وجل، كثير منا واقع في ذلك الا من رحم الله عز وجل، انه بينظر للدين انه حتى ان الرجل يبقى في بيته النساء متبرجات والبنات متبرجات وفجور ما بيكلمهمش حتى كلمه، ولو ايه كلمته مش بيحاول معاهم وبيجاهد. طبعا محاولته ومجاهدته دي شهاده ليهم القيامه، لكن لا ده ولا بيحاول ولا بيجاهد ولا حاجه ابدا، ده هو ايه؟ مكتفي ان هو الحاج علي او الحاج زيد او الحاج عبيد، وانه راجل بيصلي وبيطلع يحج كل سنه وبيذبح رجل يفرقه. لكن كل بقى ان المراه والاولاد والبنات والتلفزيون في البيت والفجور والاختلاط، دي ربنا يهدي، ربنا يهدي، ده المقابل. يبقى هو في الحق ومحسن لانه راجل بيصلي، اما دول فده الانفصام، الانفصام في شخصيه المسلم انه يفرق بين قسمي الدين، فيضيع الدين طبعا. والقسم الاول، القسم الاول اللي هو القسم العبادات الذاتيه ده جسد، روحه في القسم الثاني. يعني الاسلام لو صار نسك يبقى دين كنسي، زي دين الكنيسه بالضبط. يعني ايه دين الكنيسه؟ يعني تخش تعمل شوية ترانيم وشوية حركات وتروح، وبعد ما تروح ليس هناك للدين سلطان وليس للدين الدين وجود، سواء فجور سواء زنا على اي حاجة. انت ما دمت بتروح المكان ده وتعمل شوية التكنسات دول خلاص انتهي. فصار الدين برضه عند كثير من المسلمين دين كنفي، ما دمت بتخش ساعة الله اكبر ترقع الركعتين وفي ايدك السبحة انتهت خلاص قضية، لا المرأة عريانة الراجل مش عارف ايه البنت من غضبان، الكلام ده كله كلام ايه ربنا يهدي. لكن انت ايه، فتحول الدين جسد بلا روح، حتى الكلام على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى نوع من انواع التطرف ونوع من انواع الايه الزيادة ونوع من انواع جر الاذى والتعدي. لكن انت يا راجل يا اخوانا خلينا، انت حافظ القرآن ولا مش حافظ؟ طب انت شاغل نفسك بايه؟ احفظ القرآن، اقعد احفظ القرآن، انت مالك ومال غيرك، مالك انت ومال ده ومال ده، ومالك مال اختك ومالك مال امك، خليك احفظ القرآن، اقعد في الجامع طول النهار صلي ركعتين وصوم الاثنين وصوم الخميس. هو ده ليه الدين لو تحول وبقى 60 مليون كلهم بيصلوا هيبقى جسد بلا روح، جسد بلا روح. ليه؟ لانه مش انفعال، مش هيبقى دين ليه وجود. لكن قوام ملة المسلمين وقوام ملة الاسلام بالذات الولاء والبراء، عشان كده قال كنتم خير امة اخرجت للناس خير من اليهود ومن النصارى وممن قبل اليهود وقبل النصارى، اخرجت للناس مش اخرجت للمسلمين، للناس، والناس دول من يوم ادم. بس ايه بقى علامة خيريتكم؟ الروح اللي هي ايه، عشان قدم الامر، ولذا قدم المخصوص على العام، فامرونا بالمعروف، والامر بالمعروف معنى الولاء، وتنهون عن المنكر معنى البراء، وتؤمنون بالله يعني تقيمون روح دينكم. فان قامت روح دينكم يبقى دينكم بقى دين حي، مش دين ميت، دين ايه حي، حياته في ايه في الامر ده، فامرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا انتوا عارفين ان الامر بالمعروف، اذا الامر بالمعروف ماله ده ما هياش قضية اجتهادية ولا قضية شخصية، لانه لما نسأل سؤال نقول ايه هو المعروف، سؤال لانه مناقشة عادي بينا، ايه هو المعروف؟ لما نقول ايه هو المعروف ايه يا اختي انت قولي ايه المعروف اللي تعرفه قوله، انت متعلم، ناس بتحرج وبتتضايق ناس بتسئل، ما ان ده بينشطك ويعلمك، وقف وقف انت بتسمع كلمة معروف في عمرك ومستقبل ما تسمعها، سمعت عمرك ليها تصور عندك يعني ايه معروف؟ المعروف والدين، الامر بالدين كويس. قول انت يا خلال قدامك. طيب معروف ان انا اعدل من الطريق الصح، اقول لي اعمل اشياء تغيير منكر، ان انا اغيره في طريق من فكر الدين او من فكر الدين، ده صور المعروف، ده صور المعروف كويس كويس. قول انت بقى معروف ايه؟ وقف معروف حسن الكلام والمعامله مع الاخرين، حسن الكلام والمعامله، يعني مثلا لو كلمته بما يحب، هو كلمته مثلا هو بيحب النساء قلت له والله يا ابني لو انك في اي مرات تعرفها خليك معاها وسايبه، صح؟ ما هو راجل بيحب كده، هو راجل لو كلمته الحاجات دي بيبقى بيحبك لان انت راجل شايف مصلحته، لا مصلحته طبعا. المعروف من المعرفة او من المعرف، فهو ضد الايه؟ ضد المنكر، ضد المنكر، والمنكر هو ما لا معرفة له، ده في اللغة، اما ده معروف كده يعني بعمومية كلامك حاجة معروفة، زي ما نيجي نقول فلان، تعرف فلان يقول لك ده معروف، ده شخصية معروفة مش كده؟ شخص تاني يقول لك محدش عارفه، محدش عارفه يعني نكرة لا يعرفه أحد. فالمعروف هو ما عرف، هو ما لا يحتاج إلى أن يعرف، والنكرة هو ما يحتاج إلى أن يعرف. طيب ده في اللغة. المعنى ده في الشرع، المعروف ده بينقسم إلى أقسام، منه ما تعرف عليه الناس اللي هو بيسموه العرف، ومنه ما تعرف عليه العقلاء وبيسموه قول الحكماء والكبراء، ومنه ما اتفق الناس على أن يسيروا عليه وبيسموه العوائد، حاجة طول عمرهم بيعملوها واسمها عائدة ما بتعود. لكنه في الشرع المعروف هو الشيء الذي عرف بدليل الشرع، عرف بدليل الشرع. زي ما جيب لك واحد كده في ايديه ولك الراجل ده، الراجل ده هو المدرس بتاعك، لا هيدرس لك العربي، يدرس لك القرآن، خلاص عرفته لك، اذا انا عرفته لك، وانت ما كنتش هتقبله لولا ان الذي تقبل تعريفه عرفه، تقبل تعريفه عرفه. وبالتالي المعروف هو ما عرفه لنا الشرع، ما عرفه لنا الشرع. والمنكر مش بقى انه غير معروف، ده لازم يكون معروف برضو المنكر، يعني المنكر ايضا لابد يكون معروف، ما يكونش نكرة، يعني ما يكونش غير معروف. يعني اذا قال الله تعالى فلا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا ده معروف في الناس ولا مش معروف؟ يعني يعرفونه ولا لم يسمعوا عنه قبل؟ يعرفونه، لكن الشرع حذر منه وحي وامر بتركه، فيسمى منكر. المنكر في اللغة هو ما لا يعرف، ما لا ايه يعرف، يعني حاجة مش معروفة وتحتاج الى من يعرفها. لا، ده المنكر في الشرع هو ما عرفه الناس على غير وجهه، ما عرفه الناس على غير وجهه، مفهوم؟ واحتاجوا الى ان يعرف وجهه. طب ما الكلام ده موجود في المعروف برضه، يعني موجود في ممكن الناس تكون عارفه اللحيه على غير وجهها، على غير ايه؟ وجهها. لا مش ممل، من هو عمل لك مش ممل. يبقى ما هو برضه نفس الكلام الناحيه الثانيه، يبقى الضابط ايه؟ الضابط انك تقول ان المعروف هو ما عرفني الشرع به، والمنكر هو ما عرفني الشرع، ما عرفني الشرع. خد بالك اهو، انا مش بقول ما انكره الشرع، ما عرفني الشرع، يعني المعروف عرفني الشرع به، والمنكر برضو ما عرفني الشرع به، ما عرفتش حاجة. وده هو تعريف واحد، يبقى لازم تقيد اخر. وشوف برضو حكاية التعريفات، انا بقى معاك كده استفهم من التعريف لازم يدل على المعرف، مش زي ما انت شايف كده. ودايما احنا لما تيجي تسأل على تعريف بتديني امثلة، لما اجي اقول لك قوم قول المنكر ايه، تقول المنكر الزنا، المعروف ايه، تقول الصلاة والدين. ايه هو التعريف؟ ما انتش عارف. يبقى المعروف ما عرف الشرع به على وجه يقبل به، والمنكر وما عرف الشرع به على وجه ايه لا يقبل به. لكن مش انا مع الشرع، لما قال الشرع لما قال ان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، دي مين اللي قال؟ مين اللي عرفاني كده؟ الشرع هو اللي عرفني ان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، صح ولا لا؟ لكن عرفاني على وجه ايه؟ لا يقبل، على وجه لا يقبل، على وجه يرفض، على وجه يجتنب. لا يقبل، لكلمة لا يقبل بقى يدخل فيها لا يقبل كراهة، لا يقبل تحريما، لا يقبل تحريما أشد، لا يقبل. لكن الشرع هو اللي قال لك ان الامر الفلاني، اعرف ان في امر فلاني كذا كذا، والامر ده لا تقبله. والشرع هو اللي جاب لك الحاجات دي من ايديك وقال لك ده زنا، الزنا ده اللي انت اللي هو اللي موجود في الناس او الناس تقع فيه ده هو، اللي هو اصلا عبارة عن كذا وكذا، لا تقربه. والربا لا تقربه. والربا ده عبارة عن ايه؟ مين اللي عرفنا بالربا؟ مين اللي قال لنا الربا ده عبارة عن زيادة وكذا وكذا؟ الشرع برضه. مش انا اللي بعرفه ولا اللي حصل الشرع فيه، انا اللي هو اللي قال لنا. يبقى الذي عرف المعروف هو الشرع، والذي عرف المنكر هو الشرع برضه، مفهوم؟ طيب اما المعروف اسمه معروف ليه؟ لانه عرفنا اياه على وجه يقبل به فنعرفه، نقربه، نقول له لا تعال احنا عارفينك انت صاحبنا. وعرفنا المنكر على وجه لا نقبله، نقول له احنا عارفينك بس مش عايزينك، انت اللي مش مفروض انت تبعد عننا، انت اللي مفروض تبقى مش معانا، فسمي ايه؟ منكر. مش لانه لا يعرفه احد، والا لو كان لا يعرفه احد يبقى الامر بالمعروف الامر بالحاجة المعروف، والامر بالمنكر الحاول الامر بالنهي عن الحاجة الغير معروف. ما حدش يتصور المعنى ده طبعا، مش كده ينفع كده؟ ينفعش طبعا. ازاي تنهى عن حاجة غير معروف؟ ده انت بتنهى عن حاجة هي معروفة، لكن تقول له تقول له الشيء اللي بتعمل ده شرب الدخان ده عارفه، هو عارف شرب الدخان، تقول له ده بقى ينبغي يترك، ينبغي لا تقبله، تبرأ الى الله منه. وانكر المنكر الشرك، واعرف المعروف التوحيد. انكر المنكر الشرك، اعظم شيء عرفنا الله به وامرنا بالبراءة منه وعدم قبوله ليه؟ الشرك. واعظم شيء عرفنا الله به وامرنا بقبوله ايه هو؟ التوحيد. افهم انه بك ثواب. وما بينهما ما يعرف في الشرع من المعروف والمنكر، يعني ما بين الطرفين دول بقى جميع انواع المعروفات والايه؟ والمنكرات. والمنكرات يبقى الامر بالمعروف هيستلزم قبل الامر العلم بالمعروف. مش احنا قلنا بقى المعروف ده حاجة مش معاه، مش ده مش انت اللي هتعرفها ولا قومك ولا نفسك ولا حسب المعنى اللغوي. والنهي عن المنكر ارجو قبل النهي لابد من لان الانسان قد يذهب ليأمر بالمعروف فيأمر بمنكر. لما واحدة تكون ملتزمة وراح زيارة مع ابوها وامها عند ولاد عمها ولاد خالتها، وبعدين يخش ابن عمها وابن خالتها اللي هم متربيين مع بعض وهم صغيرين ايام ما كانوا يلبسوا البامبرز سوا، فيجي يسلم عليها بعد ما بقت بقى امرأة كبيرة ومنتقبة، يجي يسلم عليها فطبعا بقى ما فيش سلام، تمسك عن ذلك يرد ابوها يقول لها ايه؟ ده ابن عمك، جننتي، ده صلة رحم، دين ايه ده؟ هو يأمرها بايه؟ بمعروف في نظري عنده، لكن هو في الحقيقة يأمرها بمنكر. مش بيحصل؟ يبقى اذا ايه؟ هو يأمر بمنكر يظنه معروف، يظنه معروف. وزي ما بنشوف الناس قد ينهى عن ايه؟ عن معروف، ينهى ويظن نفسه ينهى عن منكر. زي ما واحد يشوف بنته ولا بنت ابنه جدها ولا عمها كان بره وجي، ايه بنت اللي عاملاه في نفسك ده؟ ايه اللي انت ما في حجاب لكن مش اسود في اسود كده وحط على وشك وبتاع، مفيش دين قال كده، مفيش الحجاب وجهه كفين، مفيش دين بيقول كده، مفيش دين بيقول كده. يبقى بينهى عن النقاب وبقوه، وهو ممكن يكون راجل مصلي وراجل يحج وبينهى عن ذلك المعروف، يظنه ايه؟ يظنه منكر، بينهى عن هذا المعروف يظنه منكر. اذا هو ينهى عن معروف صح بسبب جهله وهكذا. فالمعروف والمنكر مش بما تراه ولا تتوهمه، بل بما دل عليه الشرع، بما دل عليه ايه؟ زي ما واحد يقول لك كده الاصول انك تعمل كذا، الاصول ايه الاصول دي؟ ومن اني من اني موطن ومما تستقى هذه الاصول؟ لا تعرف الا انه هو هواء او ما يعرفه او ما يتصوره او ما توهمه. يبقى اذا تحقيق شرط الخيرية فضلا عن الايمان بالله اللي هو اصل الموضوع وبيت القصيد، تحقيق شرط الخيرية والمعروف عن المنكر اللي هو الولاء والبراء في صورته العملية والعقائدية، ماله؟ لابد في تحقيقه من العلم اولا، لانك قد تذهب لتأمر بمعروف فتأمر بايه؟ بمنكر. وقد تذهب لتنهى عن منكر فتنهى عن معروف. احنا رأينا الناس تعارفوا بعرفهم على محرمات، صح؟ تعارف الناس على حلق اللحية حتى صارت كالمباح فيهم، وتعارف الناس على التبرج في نسائهم حتى صار كالمعروف فيهم، وتعارف الناس على شرب الدخان في اي مجلس. يبقى الراجل مثلا جايبينه مخصوص ودافعين له فلوس يقرا قران، اهو خلاص بقى مجلس قران، اتفرض وبقى مجلس قران بالبدعه بالسنه، هو بقى مجلس قران. وفي وسط هذا المجلس يروح مطلع علبه السجاير ويديله، والناس كلها شايفاه، يروح التاني يقول لا والله انا، والتاني لا لا لا، لانه خير خير عايز يسابق اليه. لولا انه يرى انه معروف ما فعله، اشتغل ليه؟ عايز يجامل. فبقى ايه؟ تعرف الناس، تعرف على ان ده ايه؟ معروف. وتعارفوا على الاختلاط، ممكن تخش إيه، يبقى انت قاعد جوه قدام التلفزيون وبيشرب في الشيشه وبيحط الفحم مش فاضي، بقى الفحم هيطفي، يقول لها افتح يا ام فلان، تفتح ام فلان يلاقي زميله او صاحبه ويقول له اتفضل يا ام فلان تعال، ويخش بقى تشينكليه تسلم عليه وتجيبه من ايديه ويقعدوا مع بعض وعادي. وبعدين لو كلمه عمال يقول له يا فلان اي وقت تيجي، انا مش هنا دي اختك، اي وقت ده بيتك، ده مش نكت الكلام ده، بتحصل ان هو نكت لكن عادي، لان هو بيرى ده ايه؟ مش منكر. ايه اللي ما ايه اللي غلط اللي فيه؟ ولو كلمته في ذلك لاعتبرك متعد عليه، واعتبرك متشدد، وتزيد في الدين ما ليس فيه، وهكذا. الشاهد انا بضرب امثله بس قريبه يعلمها كل واحد منا غير اللي احنا لا نعلمه، او غير الامثله البعيده، ان الناس قد تعارفوا بسبب جهلهم بالشريعه وبسبب علمهم عدم علمهم بالمعروف والمنكر الشرعي اللي هو في الكتاب والسنه، عدم العلم بهذا خلاهم يعتبروا كثير من المنكرات ايه؟ معروف، ويعتبروا كثير من المعروف منكرات. ويعتبروا كثير من ايه؟ مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ يبقى اذا لا يمكن ابدا ان يعتبر او يتصور ان مصدر المعروف ومصدر المنكر، او مصدر التعريف بالمعروف والتعريف بالمنكر هو غير الشرع، لا يمكن ابدا. واذا اعتبر ذلك او ظن ذلك كان ايه؟ كان ذلك كان ذلك ايه؟ بابا للباطل، وردا للشريعه، وتضيعا له، تضيعا له. فبقت المساله هنا مسالتين، المساله الاولى اقامه القسم الثاني من الدين الذي لا يصير الرجل دينه حي، دينه صحيح على الهدى ومن المهتدين الا باقامه القسمين. دي مساله مهمه، لان انا وانت في كثير من الاحيان بنصير دراويش من غير ما نشعر. ليه؟ ادينا بنصلي ونصوم وماسكين المصحف احسن من غيرنا كتير، ويمكن لا نستطيع ان نكلم غيرنا حتى ولو باحسان. فدي نقطه مهمه، دي المساله الاولى. والمساله الثانيه ان هذا القسم الثاني من الدين ما هوش يقام بالهوى واجتهاد الناس، بل له قواعد في الشرع وضوابط. اول هذه القواعد والضوابط معرفه المعروف والمنكر، دي اولها. وبعدين ثانيا بقى معرفه الامر والنهي. يبقى اذا بقى عندي هنا بقى معرفه ان ده قسم من الدين اللي هو روح الدين. الثاني معرفه بعض ضوابطه وقواعده، اولها معرفه المعروف والمنكر، ثانيها معرفه كيف امر وكيف انهى. قد يامر العبد بالمعروف ولكنه يجر امره هذا الى منكر، وقد ينهى العبد عن منكر ويجر نهيه هذا عن منكر اكبر منه، او يضيع معروف اعظم كده. عشان كده هم بيقولوا ايه بقى المقربين للمسائل، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان تامر بالمعروف بالمعروف، وان تنهى عن المنكر بالمنكر، لا بالمعروف برضه. فالامر نفسه والنهي له ضابط، مش كده؟ ليه؟ نفس الامر والنهي له ضابط، متى تامر ومن تامر زي ما قالوا ليس كل كلمة تقال. طيب وبعدين قالوا ليس كل كلمة تقال تقال في كل مقام. مش كل كلام يتقال. طب الكلام اللي يتقال لا يقال في كل وقت مش كده؟ وليس كل مقام يقال فيه الكلام ليقال لكل احد. افترض ده مقامه. لكن ده بني ادم لو جيت معاه كلام يجي يمنعوه. يا مش لكل احد. مفهوم؟ يبقى دي نقطة مهمة. انك تختار الكلمة ومقامها وايه؟ ولمن؟ الاحد ده بقى. لكن انت ممكن تكون واحدة من الثلاثة. بل ممكن تكون باقي الثلاثة. بتقول كلام ما يتقالش. ولا في مقامه واضح ولغير اهله تبقى خربت من كل جانب وتعتبر في الاخر انت معتذر بماذا؟ لانك امر بالمعروف. تقول والله انا راجل بامر بالمعروف. يبقى خلصت من هذه المقدمه بماذا؟ بان هذه امور لا يمكن ان يستقيم العبد عليها ولا يحققها الا بالايه؟ بالعلم. منين؟ منين بالله عليك تعرف ان ده معروف وده منكر؟ منين بالله عليك تعرف ان ده منكر؟ بل في مسألة اصلا لسه لما تتابع الامر القضية دي لما تعرفها ايضا تزيد المسألة عندك وضوح. وهي مراتب انكار المنكر. لكن نفس بقى. خدت لحد فين؟ ايه اخر حاجه كده؟ لا مليتش دي مليتش. ايه انا برضه مليتش دي حاجه. ها اذا وجد الشرط وجد المشروط. واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. انتفى الايه؟ المشروط. ده كان في الشرع بقى دقة دقة اسمها وما شابه ده مش في الشرع. لكن تبقى فاهم ايه؟ فهمت ان هذا وهذا السياق الخبري جرى مجرى الايه؟ مجرى الايه؟ الشرطي. مجرى السياق الشرطي بمعنى ها تكونون خير الامم او خير الامه اذا امنتم بالله وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. ومن المعلوم ان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما مش كده؟ وجودا وعدما. وايه فاذا عدم الشرط انعدم المشروط مش كده؟ واذا وجد الشرط وجد المشروط. اذا عرفت هذا فان المشروط في كلامنا هذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الايمان بالله. وانما خص ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان هما الولاء والبراء القلبي والعملي انما خص ذكرهما دون غيرهما من امور الدين والايمان لأنهما يمثلا دون غيرهما من أمور الدين والإيمان لأنهما يمثلا قسم الدين في مقابلة القسم الأول. وذلك أن الدين قسمان وذلك ان الدين قسمان، قسم ذاتي بين العبد وربه، بين العبد وربه لا يمس غيره منه شيء، لا يمس غيره منه شيء، كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والاعتمار والحج وما شابه غيره منه شيء، يعني ما يرجعش عليك حاجة منه. الرجل ده بيصلي صلاة دي ما تتعلقش بك في حاجة، يعني لا يتعلق بغيره منه شيء، لا يمس، يعني انت في حالك ما تمسنيش، تقولش تقول لي اعمل وسوي ولا تعملني ولا، لا يمس غيره منه شيء. خلاص فهمت؟ كالصلاة والصيام والاعتمار والحج وتلاوة القرآن والذكر وما شابه. والقسم الثاني هو ما يمس الغير منه شيء مما يقوم به العبد لربه، مما يقوم به العبد بينه وبين ربه. القسم الثاني مما يمس الغير منه شيء مما يقوم به العبد لربه، كالدعوة والنصيحة ورعاية الأهل والولد وإقامة الحج من الإمام والجهاد وما شابه والزكاة. طبعا أنا بيمس الغير منها شيء، أنا بدفع فلوس بيندفع بها الآخر، والزكاة داخل فيها الزكاة، ها؟ طبعا ده انت بتقتله لك مس منه الغير. واضح يا اخوان؟ وهذا القسم هو الذي يمكن ان يسمى اجمالا، وهذا القسم هو الذي يمكن ان يسمى اجمالا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا القسم هو الذي يمكن ان يسمى اجمالا بالامر المعروف والنهي عن المنكر. او بالولاء والبراء القلبي والعملي، الامر المعروف يساوي الولاء والنهي عن المنكر يساوي البراء، الامر المعروف يساوي الولاء والنهي عن المنكر يساوي البراء. وهذا القسم هو بمثابة الروح للجسد، والقسم الأول هو الجسد، وإذا أقام العبد القسم الأول فحسب، وإذا أقام العبد القسم الأول فحسب، فإن دينه بذلك يكون، فإن دينه بذلك يكون جسد بلا روح. ولو صار الدين كله كذلك لصار دينا جامدا لا حياة فيه، دينا كنسيا لصار دينا جامدا لا حياة فيه. ولذلك كان القسم الثاني، ولذلك كان القسم الثاني هو شرط الخيرية، شرط الخيرية، لأنه عنوان الملة ورمزها وروحها، لأنه عنوان الملة، عنوان الملة ورمزها وروحها. لما يبقى معابد والناس تخش تصلي فيها أو تخش تتنفطر فيها أو تتهود فيها كله زي بعضه، لكن لما يبقى فيه بذل وعطاء وانفعال وامر معروف ونهي عن منكر و هيبقى دي ايه علامة الايه الاسلام العنوان المميز الروح المحركة مفهوم. فلذلك كان هو شرط الخيرية كنتم خير امة يبقى ده سبب اشمعنى امر معروف ونهي عن المنكر اشمعنى ليه ما يكونش الخيرية في كثرة الصلاة مثلا او في كثرة الصيام مثلا مع ما في الصلاة من فضل ومع ما في الصيام من فضل مفهوم. والامر بالمعروف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من الدين عظيم باب من الدين عظيم لا ينحصر في كلمة وقد يظن الظان انه نوع من التعدي على الاخرين او بابا لجلب المشكلات على المسلمين وجر المصائب وهذا فهم خاطئ لأن الأمر بالمعروف هو أمر بالدين كله وعمل بالدين كله والنهي عن المنكر وبعد عن ضد الدين كله وبعد عن ضد الدين كله وترك لما يفسد به الدين كله لما يفسد به الدين كله ونعم المنكر هو ترك لما هو ضد الدين وترك لما هو ضد الدين كله وبعد عن ضد الدين كله وترك لما يفسد به الدين لما يفسد به الدين كله لما يفسد به الدين كله كلمة بعد الأذان ترديد الأذان عبادة من العبادات المستحبة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر ما بعد أيضا أمر عظيم وعبادة أيضا من المستحبات التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراءه الخير الكثير فلا ينبغي أن يفوته. بعض الناس بيستغل فترة الأذان يتكلم مع صاحبه يتكلم مع صديقه يتكلم مع جاره في الجلسة وده كذا وده كذا وده كذا فرصلة فترة يعني محبوحة ويفوت بذلك والشيطان بيلبس عليه ويفوت بذلك عبادة هو في أمس الحاجة إلى ما ترتب عليها من أجل ترتب عليها من أجل فالمعروف يا اخوان والمنكر كما عرفتم امر ايه شرعي. فكتبت ايه بقى الدين كله لا كما يظن البعض لا كما يظن البعض لا كما يظن البعض وكذلك المنكر ثم انهم او خلق وكذلك الا بطلب العلم الا من الشرع والشرع علم صح الشرع ده عبارة عن ايه اكل ولا شرب ولا لبس علم كلمة صحيح ده كلام الله عز وجل مش كده ليه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وافعال رسوله صلى الله عليه وسلم واقرارات رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى ده ايه هو ده الشرع كلام هذا الكلام كيف يتحصل بالعلم؟ صح لا، والشرع علمه، فلا طريق له الا العلم. ولا في طريق اخر؟ لو كان مأكولا لأكل، ولو كان مشروبا لشرب، ولو كان ملبوسا للبس، مش كده؟ لو كان مشموما يشم، انما ده معلوم. يبقى لا سبيل الا ان يتعلم، يبقى لا طريق الا طلب العلم. لان العبد او نستفيد، لان العبد قد يأمر بمنكر وهو يظنه معروف، قد يأمر بمنكر وهو يظنه معروف. الا ترى الى الذي، الا ترى الى الذي يحض على الاختلاط بدعوى الاحسان للغير، الا ترى الى الذي يحض على الاختلاط بدعوى الاحسان للغير، او يحض على مصافحة المرأة للاجنبي بدعوى البر وصلة الرحم وغير هذا، فانه يأمر بمنكر يظنه معروف، يأمر بمنكر يظنه معروف. انا بمل الكلام ده كله، بمليه هو بعد ما صلحناه. والا ترى رحمك الله، والا ترى ان العبد قد ينهى عن معروف يظنه منكرا، كالذي ينهى مثلا عن النقاب، وينهى عن احتجاب المرأة وعزلتها عن الأجانب، وينهى ولده عن اللحية وما شابه وهكذا. فان دي امثله قريبه لسه، مجرد ايه؟ تدل على ان ده واقع ومتصور، مش مستحيلات ولا خيالات، هذا واقع كده ليه؟ فكان لزاما ان يقف كل عاقل فضلا عن ذي دين، فكان لزاما ان يقف كل عاقل فضلا عن ذي دين على المعروف والمنكر بتعلم ذلك، اذا كان صادقا في رجاء ان يكون من خير الامه. لو انت صادق تتمنى تكون من خير الامه، ما تكونش من همج الرعاع، ما تكونش كالانعام تاكل وتشرب وتتنعم والنار مثلا لك، مفهوم؟ ما تكونش بتعيش في الدنيا كما تعيش الدواب، كل حاجه مهتم بجسمك ومهتم بشكلك، يقول لك انا تخنت عايز اخس، انا خسيت عايز اتخن، انا طولت عايز اقصر، انا قصرت عايز، مهتم بلحم وجسمه، ده انا مش عارف ايه، ده انا بقيت حركتي قليله، ده انا عايز اشوف حاجه هدوم غدا كويس، ده مش عارف ايه، عايز اجيب الحاجه الفلانيه دي، انا عايز اكل الاكله دي، ما لنا فتره مع المساعد ما رحناش فين، عايز نعمل كانه يربي جسد لا روح له، فده كل همه بطنه، كل همه لحمه وعظمه، وفي النهايه يبنى اللحم والعظم ولا يبقى له شيء، لان اللحم والعظم ما بينفعش، اللي بيطلع ايه؟ الروح. فالروح اذا كانت مدساه هتطلع مدساه، واذا كانت مزكاه هتصعد ايه؟ مزكاه، مش كده؟ لكن اللحم والعظم سواء كان في الدنيا يعني مترف، جيد غير جيد، مريض سليم، تستوي في الاخر كله سواء، ملوش قيمه. ده طبعا مش معناه ان الانسان لا ينظر لمصلحه في نفسه او لا ينظر لشيء ينفعه، لا، بس المهم لا يكون هذا هو اكبر همه ولا مبلغ علمه. لكن في واحد مثلا حط نفسه على الميزان، لو جاب ربع كيلو لازم يحصل طوارئ، وتلاقي السكر والضغط جاله والدنيا اتقلبت، جاب نص كيلو هيعيش يبقى رشيق، مشكلة بالنسبة لي لو زاد نص كيلو. طب ده حلول الاهتمام بالعافيه عشان الراجل بيعد نفسه لهذه الكفار والمشركين؟ لا، ده بيعد نفسه عشان يبقى شكل وجيه، شكل حلو، يعني دواب. ما الذي يهتم بجسده؟ الدواب. ما بتجيب خروف انت وتاكله كل شويه تحط على الميزان تريني خيس الله يمكن منك، ده انا باكلك بثلاثة جنيه كل يوم وانت بتخس هتزعل، وبياكل بفلوس عايز انت يزيد. طبعا الخروف ده بقى لو مسبح، لو مش مسبح مش قضيتك انت مالك انت، لكن انت بقى انقلبت العمليه معاك. الخروف ده بقى ايه؟ في نفسك انت دون ان تشعر، دون ان تشعر انت بالنفس لا بالجسم ايه؟ انساني. فالذي هو صادق يعرف انه عشان يتم الخير للامه ويعرف انه عشان يبقى له قيمه في الدنيا يبقاش مجرد كالانعام بل هم اضل سبيل، يبحث عن اسباب الخيريه. تعلم لابد، مش هيقدر ابدا يعرف المعروف والمنكر، الولاء والبراء بغير ايه؟ بغير علم، مش ممكن ابدا. يبقى اذا كنت هادفا الى ان اكون من خير الامه لابد من التعلم. اضف الى انه، او اكتب اضف الى انه، اضف الى انه لا يمكن للعبد ان يعرف ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالعلم ايضا. لا يمكن للعبد ان يعرف ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالعلم ايضا. إلا بالعلم أيضا. وذلك أن القضية لا تقف عند العلم بالمعروف والمنكر حتى تعرف كيف تعرف بالمعروف وتنكر المنكر. وذلك أن القضية لا تقف عند العلم بالمعروف والمنكر. خلاص أنا عرفت أن الزنا منكر، والسرقة والسب والطعن والشتم والقذف والغيبة والغيبة والنميمة والغيبة والنميمة وما شابه، عرفت ده منكر بس، وانا بقى بطريقتي اتصرف، انا بقى بطريقتي اتصرف. لا، فالقضية تقف عند حد ايه؟ العلم بالمعروف والمنكر حتى يتعلم كيف يأمر وكيف ينهى. والنشر من هذا الباب الى مسألة من مسائله. والنشر اشارة، والنشر لام نون شين راء. يا اخا لنشير بعدين جزم. والنشر من هذا الباب الى مسألة من مسائله، وهي مراتب انكار المنكر كما ذكر العلماء. مراتبه انكار المنكر، مش انواع المنكر. انواع المنكر دي داخله في ايه؟ معرفة المعروف ومعرفة المنكر. لا، ده باب تاني من العلم، باب تاني من العلم. كيف تعمل وكيف تنكر، كيف تعمل وكيف تنهى، مراتب انكار المنكر. فقد قسم العلماء، ركز معايا بس عشان ايه؟ مسألة اخيرة ما تروحش منك مع نهاية الدرس كده. فقد قسم العلماء مراتب انكار المنكر الى اربعة مراتب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، في كتاب اعلام الموقعين في المجلد الثالث. قال: ومراتب انكار المنكر اربع. ومراتب انكار المنكر اربع المرتبة الاولى ان تنكر المنكر ويخلف ما هو ضده فيخلف ما هو ضده. ايه ضد المنكر؟ فهذه اعظم المراتب واولاها بالاهتمام وصرف الهمم وبس العمل. احسن مرتبة تحط جهدك فيها تشغل نفسك بها ان يكون منكر. هذا المنكر لما هينكر يترتب عنه يخلف عنه ضده كان يدعى مشرك الى التوحيد او الى الاسلام فيسلم، ان يدعى كافر الى الاسلام فيسلم ومشرك الى التوحيد فيوحد، واضح؟ او فاجرة جانية الى العفة فتصير عفيفة. يبقى لما تجد سبيل لهذا ويغلب على ظنك هذا، يبقى ايه؟ هذه المرتبة هي اعظم مرتبة انكار المنكر. والمرتبة الثانية هي ان ينكر المنكر ويخلفه مثله. يخلفه مثله. فهذا مجهود ضائع وعمل يلزم تركه. فإذا دعا رجل يزني إلى ترك الزنا، أو أمره بترك الزنا أو نهاية عن الزنا، أنكر عليه يعني، وما كان منه إلا أن ترك المحل أو البغاء التي كان يفعل بها وانتقل لأخرى، خلف مثله. يبقى الاولى ان انت كنت لا تعاني ما دام يغلب على ظنك او باستقراء الواقع ان ممكن يقوم من على هذه يقع على تلك. يبقى الانكار هنا مجهود ضائع وعمل ينبغي تركه، مفهوم؟ والمرتبة الثالثة ان يخلفه منكر اقل. فهذه بحسب ما يبذل في انكار المنكر وبحسب القلة التي تحصل يعني مثلا انسان يواقع امرأة حيث يراه الاخرون والعياذ بالله، فاستطعت ان تجعله يتوارى حيث لا يرى الاخرون، المنكر قائم لكنه قل، او انتقل من المواقعة الى امور معها دون المواقعة والعياذ بالله، او مثلا الانسان كان يشرب المخدرات وانتقل الى شرب الدخان دون المخدرات، او كان يشرب الخمر بكثرة او في نهار رمضان فصار يشربه في ليله، يبقى ده اسمه منكر اقل. او انسان مثلا كان يعمل المذياع على صخب صوت عالي يؤذي به الاخرين بسماع الموسيقى والغناء والفحش من القول، وانت استطعت ان تخليه يخفض من صوته ويجعله اقل من الحال التي هو عليها. المنكر قائم لكن اقل، وهكذا. هذه مرتبة لا يستطيع ان ينظر فيها، اكتب كده، هذه مرتبة لا يستطيع ان ينظر فيها الا اهل العلم حتى يعرف جانب المصلحة من المفسدة، جانب المصلحة من الايه؟ من المفسدة. والمرتبة الرابعة، والمرتبة الرابعة هي ان يزول المنكر، ان ينكر المنكر ويخلصه اكبر منه. والمرتبة الرابعة هي ان يزول المنكر. يعني ايه؟ يعني ينكر المنكر لكن يخلصه اكبر منه. زي انت واحد رأيته بيضرب عيل صغير، بيتعدى على امرأة بكلمة، انت بقى ايه؟ بتكلمه بالمعروف كسبلة في الدين. يبقى انتقل، يبقى المعروف هنا خلفه ايه؟ اكبر منه. او انسان انت تعرف ان هو متخبئ بمنكر، رحت تقول له يا اخي خلي عندك دم، انا عارفك انت بتعمل منكر كل يوم ولا تستثق، انت ما بتقيسش الامور ولا تعرف ضوابط ولا تعرف المعيار العلمي الذي تؤخذ به المسألة. فما كان منه الا انه بعد ما كان بيرتقي بيه اعاد لك على نصه الشارع بيه وقال لك لو جدع بقى اعمل اللي انت عايزه. فانتقل الى ايه؟ اكبر منه، وهكذا. فهذه المرتبه يحرم الدخول فيها، وانكار المنكر بهذه المرتبه حرام. شو بقى لما واحد يبقى حرام عليه ينكر المنكر؟ حرام. تخيل انت ان ممكن يبقى حرام عليك تنكر المنكر، لانه قد يخلف المنكر الذي تنكره اكبر منه. يبقى انت هنا سعيت في الارض فساد، لان سعيك ترتب عليه زيادة المنكر، سعيك ترتب عليه زيادة المنكر. هذا الامر، هذه الامور، اكتبها دون صرف، هذه الامور وغيرها كثير لا تنضبط الا بمعيار العلم. مش حاجة بادي، هذه الامور غيرها كثير لا تنضبط الا ايه؟ الا بمعيار العلم، لا تنضبط الا بمعيار العلم. ولذلك لا سبيل، ولذلك لا سبيل الى تحصيل هذه الامور الا بالعلم والتعلم، الا بالعلم والتعلم. ولذلك كان من اهداف طلب العلم، ولذلك كان من اهداف طلب العلم تحصيل ما يقتضي الدخول في خير الامه، تحصيل ما يقتضي. مش شرط انك هتبقى تتعلم تبقى بقيت في خير الامه، لكن هو ده الطريق، تحصيل ما يقتضي الدخول في خير الامه. وهذا امر لا يمكن ان يكون له طريق غير العلم، فكان هدفا لا يمكن ان يكون له طريق غير العلم، فكان هدفا من اهداف طلب العلم عموما، وعلم العقيده على الخصوص، وعلم العقيدة على الخصوص. بس يا اخوان، طيب هنقضي لهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. لكن في اخ بعت ورقة كده احب اقراها عليكم قبل الصلاة، بيقول القم لفضيلتكم هذه الفتوى عن الشيخ محمد مختار الشنقيطي في بداية شرح كتاب أمة الاحكام. قال الشيخ في حديث عن اداب طلب العلم، قال بعض العلماء اخشى على من اساء الادب في مجالس العلماء ان يحبط عمله. قال وكيف ذلك؟ قال يقول الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فحبط العمل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو لسوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الانبياء. وحرمة النبي هي السبب في هذه العقوبة. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم انما قائمة على النبوة، والعلماء ورثوا هذه النبوة. فلذلك ارجو من فضيلاتكم لكلام الاخضر التنبيه وبشدة على النساء من رفع الصوت على العالم في اثناء الدرس حتى لا يحبط عملهم، سواء كان هذا الحبوط جزئيا او كليا. لانني اسأل زوجتي بعد الدرس ماذا استفادت من الدرس، تقول انها لم تستطع السماع من الدرس، لم تستطع السماع للدرس بسبب رفع صوت النساء فوق صوت الشيخ. فنرجو التنبيه وبشدة على هذا الامر، ولذلك الله خيرا، وحتى لا يكون حضور النساء سبب في اكتساب الاسم وليس اكتساب الحسنات. انا طبعا بقرا الكلام ده مش لانه جديد على السامعين، لانه يعني قد يكون عندما يقرا او يعرف او يسمع من غيري فدايما ايه يبقى له اثر خلاف لما انا قلت، لكن انا قلت مرات ومرات. فجزاه الله خيرا بيذكر، وده طبعا مساله ينبغي ان يتنبه اليها السامعين كلهم. ايضا في خادم المسجد بينبه على الاخوان يقول لهم ارجو من فضلكم بيكلمنا انا، ارجو من فضلكم التكرم بالتنبيه على الاخوه المصلين والذين يرتدون المسجد ايام الجمعه عدم القاء قصاصات الورق واوراق المناديل في المسجد او في المراحيض او صواني الاكل، لان ذلك يؤدي الى تشويه صوره المسجد. يعني هو رجل بيناشد المسلمين الا يكونوا سببا لتقدير المسجد، وان يتعاملوا مع المسجد على انه بيت من بيوت الله. ونحن لو تعاملنا مع المسجد على انه كبيتنا، لو تعاملنا مع المسجد على انه بيتنا، هيكون الامر افضل مما نرى. لان لو واحد مننا يعني دخل المسجد وتعامل معاه كما تعامل مع بيته، لن يلقي فيه بورق، ولن يترك الاولاد يبولون فيه، ولن يترك القذر، ده لازم تعمل في بيتك. بل ان الضيف يجي عندك بتتعزى منه لو انه لم يحافظ على انضاف، وتبقى ضيف وتبقى عمال تقول له حاسب وده وكذا وشوف الولد وشوف في بيتك الذي لا حرمة له، ولا يأتي الناس من بعدك يصلون فيه ويسجدون فيه وما شابه. هذه مسألة نبهت عليها مرارا وتكرارا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين، ولعلنا يعني تصيبنا الذكرى فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.